رحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. كنا بنتكلم في باب 151، باب هجرة المسلم. أخذنا أول حديث اللي هو كان عن أنس بن مالك، والحديث ده كان حفظ معنا بنات. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الحديث الآخر اللي هو حديث أبي هريرة، وهو حفظ برضو معنا في نفس الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني طبعا احنا شفنا في الأحاديث اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث دي بيحذرنا من بعض الأمور اهي اللي بتضعف الأخوة بين المسلمين. في أمور كثيرة، منها مثلا التباغض اهو قدامنا. ها، يعني هذا التباغض احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الحديث اللي فات، وهنا كمان بيقول لنا ولا تنافسوا. ولا تنافسوا يعني ايه؟ التنافس في امور الدنيا هنا، يعني الناس تقعد تتبارى ويبقى عندها رغبة في الدنيا، وفي تباري بينها وبين الاخرين في الحصول على متاع الدنيا، يعني على حظوظهم من الدنيا. كل واحد عاوز يبقى احسن من التاني في امور الدنيا، لكن طبعا المفروض ان بيبقى في تنافس في امور الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن اللي بينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو التنافس، اللي هي بمعنى الرغبة في ان الشخص يبقى عنده شيء ما ينفرد به، كلها من امور الدنيا، ويبقى حريص على حصول هذه الاسباب دي. يعني السلام عليكم ورحمة الله. يبقى كونوا عباد الله إخوانا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا تباغضوا، ما فيش بغض بيننا وبين بعضينا، لأن دي بأمور تضعف قوة اللحمة بين المسلمين. ها، والأمور اللي احنا خدناها، الهمز واللمز والحسد والسخرية واللي لا يغتب بعضكم بعض، الأمور اللي احنا خدناها قبل كده، وكمان التنافس والتباري والرغبة في الدنيا وأسباب الدنيا وحظوظها، كل هذه الأمور منهي عنها. لأن المفترض أن لما يكون مسلمين مع بعض يكون إيه؟ هو ده الأصل في المسلم، يكون في بينهم تعاون على البر والتقوى، يكونوا متعاطفين متعاونين، في خير بينهم، متواصلين في هذا في الخيرات. هكذا يكون الأخوة، وهكذا إيه الأخوة الحقيقية اللي هي أخوة الإيمان وأخوة الدين. واحنا قلنا قبل كده يا بنات ان قوه او اللحمه اللي بين المسلمين وبعضها بين الدين اشد من ايه؟ من اشد لحمه النسب، يعني مش مجرد اخ في النسب، لا، كمان اخوه في الدين، وهي الاخوه الحقيقيه. الحديث اللي بعديه اللي هو حديث انس رضي الله عنه، عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وده حفظ عندنا ان شاء الله: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإسلام بيجمع، الإسلام لا يفرق، لكن إيه اللي بيخلي الناس تتفرق بينها وبين بعضها؟ الذنوب. الذنوب هي اللي بتوجد هذه الفرقة، ولهذا قال النبي: ما تواد اثنان في الله جل وعز، يعني اتنين يكونوا متحابين في الله وبيحبوا بعض، ودي المحبة اللي في الله المطلوبة بين المسلمين وبعضهم، ويحصل بينهم فرقة فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. إذن الذنب هو اللي بيفرق، يكون التفريق عقوبة لذلك الذنب. طيب، يبقى بيقولك لما تلاقي صاحبك اللي يعني مقصود طبعا إيه، مثلا أختك في الإسلام تغيرت عليكي، مع ان كنتوا صحاب انتم الاثنين، صاحبك انتم الاثنين كنتوا مع بعض وصحاب وعارفين بعض في الله، فيحصل بينكم تغير. طب ايه؟ يبقى في ذنب حدثه احدهما. فلابد ان الناس تتوب من هذا الذنب وتستقيم. شوفوا سبحان الله، يبقى الفرقة اللي بتحدث تقولي كانت صاحبتي، ده احنا عرفنا بعض في الله، ده احنا عرفنا بعض في المسجد، ده طب ايه اللي فرق بينا؟ في ذنوب حصلت، لابد ان احنا نتوب عن هذه الذنوب ونستقيم لله عز وجل حتى يستقيم لنا هذا الود. هذا والله فعلا حق. فشوفوا شؤم الذنوب وشؤم المعاصي وتأثيرها بيقود الناس إلى أن يحصل بينهم هذا الهوان وهذه الفرقة بين المسلمين. إذن الإسلام يجمع والذنوب تفرق وتوجد الفرقة. وبرضو هنا بناخد بالنا أن في بركة للطاعات وليها مآلات وليها آثار. هذه الطاعات بتوجد التآلف بين المسلمين وبعضهم، بين الأقارب، بين الجيران. كل ما احنا نكون في طاعة ويكون تعاملاتنا كلها لله فهي فتكون في طاعة، فيحدث بيننا سبحانه وتعالى هذا التألف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى اللي يألف بين القلوب ويجمع بينهم لما الناس تكون على طاعة. إذن المعاصي والذنوب هي التي فعلا تفرق بينهم، والله حقيقة فعلا. شوفوا الدراسة اللي بعديها، ده دراسة عن هشام ابن عامر الأنصاري ابن عم أنس ابن مالك. وكان قتل أبوه يوم أحد، يوم أحد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى؟ لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على سيرمهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني والله حديث فيه من الوعيد، يعني ناخد بالنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أي يصارم مسلما فوق ثلاث. يعني إيه يصارم؟ يعني يقطعه، يعني يهجره. الصرم اللي هي من القطع، يعني في زي الصريم، فكانت كالصريم، يعني أصبحت عارفين زي ما قلنا إنها من الأضداد قبل كده، قلنا مرة تعني الليل مرة تعني النهار، لأن كل منهما يقطع الآخر. هو ده نفس الحكاية، من التصارم من القطع، يعني الاتنين في بينهم قطيع، الاتنين في بينهم هجران، الاثنين ما بيكلموش بعض، زي ما هي قول الله عز وجل فأصبحت كالصريم قطعت وانتهت، يعني الانتهاء فيها. فالاثنين يصرموا بعض ويهاجروا بعض، فهذا لا يحل، يعني في نهي أهو لا يحل. يكونوا الاثنين دول على فكرة لو عدى 3 أيام، طبعا احنا بنقول في أمور الدين، انما في امور الدنيا اقصد، ممكن الناس يعني يهجروا بعض، بس في امور الدنيا ممكن ان احنا نقعد اكتر من كده. فهمتم ازاي؟ يعني في القصد ان احنا لو احنا مقاطعين حد من اجل الدين، خايفين على الدين، من اجل ان هو مثلا عنده بدعه، عنده معصيه، عنده امر ممكن مثلا كفر والعياذ بالله، لا يجوز المقاطعه لغايه ما يعود. هذا في امر الدين اقصد، يجوز في امر الدين انها تمتد اكثر من 3. انما في امور الدنيا اللي هي مش محتاجه مننا اصلا هذا لانها دنيا، فاصلا في امور الدنيا لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق 3، هذا ما اقصده، والحديث بيقول لنا كده اهو. فلما تكون في امور دنيا والاثنين متخاصمين والاثنين متهاجرين مع بعض، ها، فالنبي بيقول لنا فانهما ناكبان عن الحق. يعني ايه ناكبان؟ ناكبان يعني عارفين، مائلان، زائغان، منحرفان عن الحق، عن الصواب، كل هذا هم منحرفين عنه، ده وصفهم. يقول لك يعني هذا اذا كان الهجر لدنيا او لهوى، أما إذا كان لوجه الله، يعني لو كان في أمور الدين، هنا نشوف هل الهجر ينفع؟ ممكن تقاطعي حد بس عشان في أمور دين أهو، فهينفع معلها هجر، يقول مالك، في إيه، في إيه اللي حاصل، فتقول والله صدر منك ذنوب أو معاصي أو كذا، وهذا لا يجوز، ومش هكلمك إلا لما تنتهي عن هذا الأمر. ده نشوف هيجر يعني نفع ولا لأ، يعني الإنسان يقدر يحكم هنا. لو كان الهجر يعني هيحسن الأمر، لا يبقى يستمر فيه، اما اذا كان الهجر هيزيد الامر لا، يبقى اذا برضو في هنا برضو ايه، نشوف الوضع هيمشي ازاي. ولهذا قال لك لابد من استشارة اهل العلم فيما يقدم عليه الشخص، هل يهجر؟ ده في امور الدين، لكن في الدنيا ما ينفعش فوق 3 قاعد. ليه؟ دي كلها دنيا، يعني كلها دنيا. طيب، وان اولهما فيئا، يعني رجوع، اصل الفيء يعني رجوع. اول واحد يرجع اللي هو عارفين مين يا بنات، اللي هو خيرهم من يبدا بالسلام. شوفي كانت له الخيريه. يبقى وان اولهما فيئا، يعني اولهما رجوعا، يكون كفاره عنه سبقه بالفيء. خلاص، يبقى الكفاره هنا ان هو كفاره ان هو كان مهاجر، ان هو اللي جه الاول وبدا بالسلام. ولهذا قال النبي وثبت عنه في احاديث اللي هو ايه، وخيرهم من يبدا بالسلام. شوفي كانت له الخيريه. ليه كانت له الخيريه يا بنات؟ لانه سبحان الله هو تخلى عن حظ نفسه، هو اقبل على حق ربي في هذا المقام، وعرف لا يحل. يبقى هو عارف بيتعامل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل المسلم أن يهجر أو أن يصارم أخاه المسلم فوق 3. فهو بيبادر بالسلام وبيبادر برجوع، وهذه بتكون كفارة ليه، اللي هي سبقه بالفيء، لأنه كان أسرع منه بالتوبة من المقاطعة ومن الرجوع. ها، سبحان الله، وتخلى عن حظ نفسه وأقبل على حق ربي، وده أصل المسلم هكذا. طيب، وإن مات على صرامهما ولم يدخل الجنة جميعا أبدا. سبحان الله، يبقى ده تحذير، أو تحذير شديد. يعني في أثر لثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. الاثنين، طالما واحد منهم مات، ما انتوا الاثنين ما رجعتوش. وده على فكرة تحذير شديد، الاثنين يهلكوا. لان بيقول لك ايه، وان مات على صرامهما لم يدخل الجنه جميعا ابدا. طب الاثنين ضامنين ان هم يعيشوا؟ او قال لك الروايه الثانيه، فيهلك احدهما فمات وهما على ذلك من المصارمه. ممكن احدهما يهلك الاول والثاني اكيد هيهلك، يعني هيهلك، ما هو حدش قاعد، بس ما كانش فيه اهو رجوع وتوبه من هذه المقاطعه ومبادره، فيموتوا على وهم على هذا. بيقول لك الا هلك جميعا، تحذير شديد جدا. وسبحان الله، يبقى الهلاك بيتحقق للطرفين، يعني بموت احدهما يتحقق هلاك الطرفين، ودي حقيقه. طب ما خلاص، ما الاثنين مش متصالحين. فاذا هي دي على فكره من نصوص الوعيد. عارفين لما احنا بنقول عندنا نصوص جميله جدا وراقيه في الوعد بالجنه وكل هذه الامور، ولكن في نصوص وعيد. اذا نجمع بينهم في ترغيب وفي ترهيب. يعني في حد يرضى ان هو يمكث في النار على قدر معصيته ثم يخرج منها ويدخل الجنة؟ ليه ما يدخلش الجنة ابتداء؟ فناخد بالنا ان دي من تحذير شديد جدا، ان الانسان مهدد انه يموت في اي لحظة، يكون يصارم احد او يمقاطع لاحد، اقربه، صديقتها، امها، يعني كله، حتى الارحام. ايوه، ما هو داخل فيها كل شيء. فشوفي، ويهلك صاحبه، والاثنين يهلك واحد منهم، يبقى يتحقق هلاك الطرفين. قال لك طيب، وان سلم عليه، طب الاولاني اللي هو رجع وتاب الى الله عز وجل من هذه المقاطعه وبدا هو بالسلام، ممكن الثاني بقى، ها، اللي عنده ضعف في الدين والعياذ بالله، ما يردش عليه السلام. سبحان الله، بيبقى كبر والعياذ بالله. شوفوا، بيقول لك وان سلم عليه فابى ان يقبل تسليمه وسلامه. يأبى، بيأبى، يعني تيجي تسلمي عليها بقى تقولي خلاص، يعني احنا امور دنيا وانا رايحه اسلم عليها، فتروح هي معرضه والعياذ بالله. مين هو اللي عنده ضعف في الدين هنا؟ اللي هو هذا اللي لم يقبل السلام، فأبى ان يقبل تسليمه وسلامه. طب ايه اللي حصل؟ انا ابقى زعلانه؟ لا، ما هو قدامي الحديث بيقول رد عليه الملك ورد على الاخر شيطان. اذا اللي بيأبى، اللي بيرفض ويمتنع عن رد السلام، هو ناتج من ضعف دينه. لكن ثمرة هذا شوفوا، انه رد عليه الشيطان. طب خلاص، الشيطان يرد عليه ليه؟ لان الشيطان فرح قوي بالعداوة دي، فرحان، مبارك لهذه المقاطعة، ومبارك للابعاد المسلمين بين بعضهم وبعض، وينتفخ قوي ويحس بالقوة وبيحس بالغلبة، وبيشعر انه هو يعني فاز بهذا، يعني نال، فنال ينول حظوة من الشيطان. ليه؟ اللي هو امتنع يعني عن رد السلام، هذا الثاني الذي امتنع عن رد السلام احنا بنتكلم عليه. شوفي هو يعني انت بتمتنع عن رد السلام، صاحبك جاي يمد ايده او صاحبتك جاية تمد ايدها علشان تسلم فالاخر يمتنع. ده يعني هو الانسان كده شعر بانه هو قوي؟ والله ابدا، ده كان الشيطان هو اللي اشعره بهذا. شو سبحان الله، فهنا هو اصبح طوع للشيطان والشيطان نال منه فعلا. لكن الاخر اللي هو رد السلام، ما تزعليش، طب قلت سلام عليكم ما ردتش عليا، انا رد عليا الملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى في كل الأحوال البادئ بالسلام هو الإيه؟ اللي هو الخيرية. وهو رد عليه الملك، مش مشكلة يرد أو ما يردوش، في ملك رد والتاني ترد عليه شيطان. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى بنات بيقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني في نزغ هيحدث، فالناس تاخد بالها. واحنا شايفين دلوقتي بنشوف اتنين، يا الله، كل واحد عايز حظ نفسه، لا انا لازم اغلبه، ده هو قال وهي قالت، وكان وحوار رهيب جدا، وابتدي الشيطان ينزغ ويصبحوا هما الاتنين زي شيطانان يتهاتران. كل الامور دي ناخد بالنا منها، ان بيبقى الشيطان سعيد جدا وبيحس ان هو يعني في فوز عظيم، فازوا من ان هؤلاء المسلمين اتعاركوا مع بعض بمعنى اصح، وحصل ما بينهم مقاطعة، وفرحان ومسرور بهذا العداء بين المسلمين وبعضهم. فينفع هل المسلم يكون بهذا الوضع؟ لا طبعا خالص. لكن هنا ناخد بالنا، نشوف الجمال والتسلية العظيمة لمن يبدأ بالسلام. وحتى لو كنت خايفة من ان اللي قدامك ما تردش، مش مشكلة، لو انت خايفة اهو ان انا هروح اقول بس ممكن ما تردش عليا، انا بقى هحرج، احس باحراج، احس باي شيء يعني من عدم استجابتها. لا ابدا خالص، ده في بالعكس في تسلية عظيمة جدا اهي قدامنا لمن يبدأ بالسلام، حتى لو خايف من اللي قدامه يعني ان يحصل منه هذا الامر انه يعني يأبى. فالحمد لله التسلية باينة اهي، ان رد عليكي ايه؟ الملك سبحان الله. فناخد بالنا. طيب شوفوا اللي بعديها دراسة برضو في نفس الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأعرف غضبك ورضاك. بتقول إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأعرف غضبك ورضاك. أنا أسف، إني لأعرف غضبك ورضاك، يعني بيعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو كان يعني بيحصل استقراء من النبي صلى الله عليه وسلم لحال زوجته. يعني المفروض هكذا ان الرجل يعني يقدر ويكون عنده هذه المقدرة على استقراء حال المرأة من مجرد افعالها، من مجرد اقوالها، ايه اللي بتميل اليه، ايه اللي بتحبوش، يعني هكذا المفترض يكون الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام صلى الله عليه وسلم بيقول لها، اني لأعرف غضبك ورضاك. فقالت كيف وتعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إن كنت راضية، لو كنت راضية بتقولي بلى ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل، لست أهاجر إلا اسمك. يعني مقام رائع جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم والمربي والزوج، وشوفوا المعلم والمربي الأول يعني. فبيقول لها أنا بعرف أنت إزاي يعني بتكوني غضبانة أو بتكوني راضية. شوف سبحان الله، فهي ما كانتش بتهجر بس إلا اسمه، مش الهجران المعروف بين الناس وبعضها، الغضب وحظ النفس والعصبية الشديدة والأمور السيئة اللي احنا كلنا منهيين عنها. لكن الغضب كان غضب في مجرد الهجر بترك التسمية فقط. فشوفوا يؤخذ منه إن النبي أراها، يقرأ حالها من فعلها، كيف اتكلمت، حاسه بايه، اقوالها مالت الى ايه، هذه كلها قراءه المفروض الانسان، لانه المؤمن هكذا فطن، يفطن بكل الامور حواليه. فلما بيقول لها يعني ذكر ليها، بتقول له كيف وتعرف يا رسول الله؟ قال لها لما بتكوني راضيه بتقولي بلى ورب محمد، يعني بتذكرين اسمي في قسمك، ولما بتكوني يعني في حاله سخط بتقولي لا ورب ابراهيم. يعني سبحان الله، وهي برضو لأنها يعني شوفوا عندها علم، اختارته على سائر الأنبياء، لأنه طبعا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل نبي العرب ابن إبراهيم. فشوفوا وفي القرآن إن أولى الناس، يعني إيه أولى؟ اللي فيه صلة وقرب، مش مجرد بس قرب، فيه صلة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. مين اللي اتبعوه؟ إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هم اللي اتبعوا إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلمين وما كان من المشركين، أستغفر الله، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، عمره ما كان من المشركين. فاختارته على سائر الأنبياء إن هو أولى فعلا الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي. فبيقولها انك انت بتعدلين بس عن اسمي الى اسم ابراهيم عليه الصلاه والسلام. شوفوا سبحان الله. فقال لها فتذكرين اسمي في قسمك ولما تكوني ساقطه تعدلين. فبتقول له فعلا هجراني مقصور على ترك اسمك فقط في حاله الغضب، ما تتعدش هذا ابدا، مع انها هي بتتالم من هذا الترك. وعبرت عن الترك دون ان بس بتهجر الاسم فقط. يبقى نشوف بس هذا الموضع ازاي النساء دلوقتي بتبقى، يعني نقارن بين افعال النساء دلوقتي مع الازواج، ونقارن بين فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها، ونقارن ايضا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في استقراء حال زوجته. لكن عائشة بتكون اوقات مش راضية، ايوة اوقات سخطة، اوقات كذا، امور بشرية، هي من النساء ما فيش حرج عليها في هذا. ولكن شو والغيرة والأمور اللي كانت موجودة كله من فرط المحبة، وأمور كانت موجودة في النساء ما فيش أي حرج منها، لكن في غضبها أو في يعني أي حاجة زعلانة منها، مغضباتها ليها يعني أبدا، بس هي بتهجر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا ورب إبراهيم، فيعرف على طول إن هي زعلانة. مش النساء دلوقتي تعمل إزاي وتشوف الكلام والحوارات فأين هم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يعني نرجع كلنا يا رب إلى هذا الهدي الجميل. فشوفوا بقى الباب اللي بعديه، باب من هجر أخاه سنة. طب ممكن يقعد؟ آه طبعا، احنا شايفين سنين دلوقتي. باب من هجر أخاه سنة. الحديث اللي قدامنا دراسة عن أبي خراش السلامي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يعني بالضبط إيه كسفك دمه؟ شوفوا تخيلوا. طبعا هو هنا كأنه قتلوا، يعني إيه مش قتل، استغفر الله، هقول لك كسفك دمه. من هنا أيضا المقصود به يا بنات الهجر الأمور الدنيا، هنا برضو المقصود في الجزء ده الهجر الأمور الدنيا. كسفك دمه يعني إيه؟ يعني مهاجرة الأخ المسلم سنة دي بتخلي الإنسان يتعرض لعقوبة، توجب العقوبة، زي بالظبط سفك دمه بيوجب العقوبة. تمام، يعني الاثنين فيهم شبه في استفك الدماء، من حيث ان في عقوبه بسببها، مع ان القتل ده كبيره عظيمه، يعني بعدها بيقول لك الشرك اعظم منها، لكن شبه الهجران بالظبط زي كانه قتل، سفك الدم. ليه شبه الهجران بهذا التشبيه؟ علشان يمنعنا منه، تاكيد في المنع عنه. طيب هنا الذي هجر أخاه فوق سنة، والقاتل في الإثم سواء، بيقول لك بقى ان اشتراك المهاجر هذا او الذي هجر أخاه والقاتل في الإثم لا في قدره، ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به، مفيش تساوي يعني. لكن هو هنا يريد ان يوضح لك مدى عظم هذا الأمر، يعني زي ما عقوبة سفك الدم لها عقوبة شديدة وكبيرة، أيضا هجران الأخ المسلم فوق سنة توجب العقوبة بالضبط، زي سفك دمه ما يوجبها، فهي شبيهة بالسفك سبحان الله. من حيث إيه يا بنات؟ من حيث العقوبة، الاثنين لهم عقوبة، لكن هو بيقولها لنا على سبيل إن هذا الأمر برضو تحذير فيه شديد جدا عشان الناس تمتنع عنه، خصوصا لما بيكون الكلام هنا يعني المقصود به هجر أمور الدنيا زي ما قلنا. يعني مش في امور الدين، لان الدين ممكن يمتد سنه او اكثر مش مشكله. يبقى كسفك دمي اهو، يبقى ممنوع على المسلمين، هذا ممنوع، لا يحل لهم، لا يحل لهم. كسفك دمي ليها عقوبه، كسفك دمي ليها عقوبه. يبقى شبه الهجران بي ليه؟ تاكيدا في المنع عن هذا. وبرضو الباب اللي بعديه على طول يعني نفس الحكايه، اسمه باب 154 قدامنا، باب المه، لا ده باب المهتجرين. المهتجرين، وممكن المهتجرين على اساس يا بنات انها مثنى الاثنين مع بعض، مهتجرين، ولو هي هتتقري بالكسر المهتجرين عشانها جمع باب، يعني ممكن ينفع القراءه تصح في الحالتين، المهتجرين لو انها جمع او المهتجرين لو انها مثنى. فهنا الحديث اللي قدامنا عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا اتكلمنا فيها قبل كده ان لا يجوز ابدا ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام لامور الدنيا، يجي هذا يتقابلوا مع بعض في وش بعض، هو ده يعرض وده يعرض، يعني ده بيصد وده بيصد، لكن قال لك ان خيرهما والخيريه هشوفنا الذي يبدأ بالسلام. ده في باب ايه؟ المهتجرين او المهتجرين. طيب الباب اللي بعديه باب 155، باب الشحناء. هي جايه بعديه على طول، ليه باب الشحناء جايه بعديه؟ ما هو هجر المسلم والشحناء اللي بتكون بين المسلمين، كل هذا يا بنات للتحذير من هذه الخصال في اهل الاسلام، لا يجوز ابدا انها تكون موجوده في المسلمين. لكن المسلمين دلوقتي مش شحناء وبغضاء وتهاجر الا من رحم ربي، لذلك بيعيد وبيكرر فيها. وعشان كده قلنا ان كتاب الادب المفرد من الكتب الرائعه اللي احنا فعلا محتاجينها في حياتنا على طول باستمرار، نقراها ونعرفها، عشان اللي عاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه يقتفي اثره، ها، ويكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فباب الشحناء قدامنا بيحذرنا هو من هذه الخصله. شوفوا الحديث اللي قدامنا عن ابي هريره برضو، حفظ اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لي: تجد من شر الناس، من شر الناس يوم القيامه عند الله، تجد من شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين. مين هو ذا الوجهين؟ الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يبقى اذا الباب اللي قدامنا الشحناء، يعني الشحناء عارفين من الشحن، الشحن اللي هو الملء، يعني تملي حاجة تشحنيها بتمليها، وهو هنا بمعنى ايه؟ ملء القلب بالعداوة والبغضاء، ولما القلب بيتشحن بالعداوة والبغضاء ما بيشوفش اي خير من اي وجه. يعني كل الناس الاحباب اللي حواليه دول طالما قلبه مشحون بالعداوة والبغضاء من الناس لا يرى جميع وجوه الخير، وده خطر شديد جدا. ولو القلب اتشحن بالعداوة وبالبغضاء الناس بقى مش هتفضى بقى لأمور دينها، يبقى ايه؟ مش فاضيين، قاعدين بقى لإيه؟ لهذه العداوات وهذه الأمور. فتجد من شر الناس، هكذا يقولنا من شر الناس، يعني ايه؟ من أشر، أكتر ناس من شر يعني من أشر، يوم القيامة عند الله مين هو أشر واحد وأفسد واحد اللي يريد الفساد بين الناس؟ قال لك ذو الوجهين، يعني اللي يأتي هؤلاء، قال لك الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شوفوا سبحان الله، يعني بيقول لك تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين، لأن ذو الوجهين ده إنسان مش أمين مش مخلص، يعني بمعنى أصح زي الإمام النووي لما وصف هذا قال لك إن يأتي كل طائفة بما يرضيها، ماشي مع دول، يلا يظهر لدول إنه معاهم ويروح للتانيين برضو يقول لهم لا إن هو معاهم، يعني يظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وده صنيع نفاق. كل طائفة يروح يكلمها باللي بيرضيها، ما هو مش ثابت مع ناس، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو كل طائفة يروح يقول لها ويظهر لها انه يرضيها وانه مخالف للطائفه الثانيه، ويروح للطائفه الثانيه يظهر لها انه منها وانه مخالف للضها، ما هو انسان منافق. وده كذب ومحض كذب وخداع، وفي كل الأحوال بيطلع على أسرار الطائفتين. سبحان الله. لكن في ناس ممكن تبقى بتصلح بين الطائفتين، في ده أمر محمود ده أمر آخر، ومعروف الفرق بينهم تماما. أمر محمود إن ممكن الناس تصلح بين الاتنين، فبتروح لطائفة والله دول خير، وتروح لطائفة والله دول خير، بغرض الإصلاح زي ما اتكلمنا قبل كده. إنما المقصود هنا في هذا الحديث إن الشخص اللي إيه تجده من أشر أو من شر الناس يوم القيامة عند الله ذي الوجهين، يروح لدول بوجه وهؤلاء بوجه. سبحان الله. يبقى بصوا هنا، لو كلمة تجد دي على فكرة تجد كأنك يعني، هنا السنة والحديث والله، وأهمية تحقيق السنة وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي كلمة تجد دي يعني كأنها حقيقة تبدو جلية يوم القيامة، واضحة جلية واضحة يوم القيامة. كانوا في الدنيا الناس غافلين عنها، اللي هي لما تيجي الرسل بتبين لنا كل هذه الأمور يا بنات، والناس تعرض عنها. تيجي يوم القيامة حيث لا ينفع الندم بقى، ويشوفوا هذا، تجد من شر الناس يوم القيامة. طب ما انت كنت في الدنيا النبي بيحذر، ما فعلتش ليه؟ لما تبقى الحقيقة واضحة يوم القيامة، واحنا كنا غافلين، الناس الله السلامة والعافية اللي كانوا غافلين عنها في الدنيا بقى يبتدوا ايه يدوروا. طب يبقى كان خير ليك في الدنيا ان انت ايه تعملها، مش كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يوم القيامة، يعني ها تتجلى الامور بقى بوضوح، وكل واحد يعرف مآلاته. طب ما انت كان مطلوب منك في الدنيا انك تعلم امور وتنفذها، ما عملتهاش ليه؟ تمام. وان في حديث جميل جدا، كان مش حديث يعني، مقولة اقصد، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان بيقول: لا تظن بكلمة صدرت من اخيك شرا وانت تجد لها في الخير محملا. يعني ما تظنش باخيك اي شر، يعني كلمة تصدر منه، يعني خليك كده عندك حسن خلق. لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شر وأنت تجد لها في الخير محمل. لو الكلمة دي تحمل معنى الخير، لازم مخك يروح للخير على طول. ليه بيروح للشر؟ لا هو يقصد كذا، لا ليه ما يقصدش الخير؟ خلي إيه يعني ليك وجه واحد. في الحديث بيقول لك: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. نسأل الله السلامة والعافية. طب نشوف بقى كمان ايه في باب الشحناء، بيقول لك حديث اخر دراسه لابي هريره، بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، تاني يقول لنا الامور هذه، ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، نفس اللي قلناه قبل كده يا بنات. بس مثلا هنا اياكم والظن، بصوا شوفوا كل الحاجات اللي بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دي. مثلا اول ناخد كلمة لا تناجش، النجش يعني اللي هو النجش في البيع، يعني ان تناجش هو تفاعل من النجش، يعني اللي هو ايه النجش في البيع، هو واحد يقعد يمدح في السلع قوي علشان ينفقها ويروجها على او يزيد في ثمنها، وهو مش عايز يشتريها علشان يوقع فيها غيره، يقف كده وعمال يقول: طب انت بتمدح في السلع ليه؟ وعمال تقول والله دي جميل والله، ونشوفها من الناس وهو مش عاوز يشتريها اصلا، بس عاوز يوقع فيها غيره. سيء، الناس سيئين جدا. شوفوا هذا التناجش والتحاسد والتباغض والتنافس والتدابر، كل هذه الامور اذا تراكمت في القلب، ما هو ليه ذكرها في باب الشحناء يا بنات؟ ليه؟ لماذا ذكر هذه الامور في الحديث؟ لاني في باب الشحناء، لاني هذه الامور كلها اللي مذكورة في حديث النبي هنا إذا تراكمت في القلب تصبح إيه؟ شحناء. وهو ده الشاهد من الترجمة. يبقى إياكم الأول، ناخدها واحدة، إياكم والظن، يعني الشك يعرض لك في الشيء كده فتقعد تتحقق بيه وتظن، لا يعني اجتنبوا الظن. أصلا الأصل في المسلم، عشان نقول الكلام بمعناه، الأصل في المسلم حسن الظن، حسن الظن في المسلم في كل شيء، في أمر الشرع في أمر الدين، لازم الناس يبقى عندها حسن ظن. وطبعا المراد بالظن هنا التهمة، يعني التهمة يعني حاجة كده شكت شك فيها فيبتدي يتحقق أو يتتبع، هذا لا محرم، هذا يبقى دي تهمة. مثلا بقول لك المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها. مثلا كمان يتهم رجل بفاحشة، من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيقوم يعني يجيله في مخه إن ده بيعمل فاحشة، يبتدي يدور وراه ويتجسس عليه ويبحث عنه ويتتبع عوراته. لا غلط، لا يجوز أصلا، حرام، لا يجوز. الأصل في المسلم يبقى عنده حسن الظن، مش إن هو يرمي الناس بالتهم. المراد بالظن هنا إيه؟ فإن الظن هو قال لك أكذب الحديث، عشان كده قال لك اللي هو الظن هو التهمة اللي ما فيش أي يعني معطيات ليها، ما فيش حاجة تقتضي هذا، وبيروح هو يقع في خاطره بس إن كده، فيبتدي يتحقق ويتجسس ويبحث ويستمع. كل هذه الأمور منهي عنها تماما. تكون كل كده يعني عندك حسن ظن في الناس، يبقى ايه المحرم ده من الظن يقعد يستمر الناس عليه وتستقر فيه قلب هذا، ويدوروا ويتتبعوا عورات الناس، فإن الظن أكذب الحديث، أكثر كذبا من الكلام. وإن يعني إذا كان الإنسان بيبنوا حديثه على ده بمعناها كده، معنى فإن الظن أكذب الحديث، معناها لو كان الإنسان يبني حديثه على الظن، على التهم، ده اسمه أكذب الحديث. أنت بتبني كلامك على ظن، تهم، يعني المفترض من المسلم إن هو يبني كلامه على يقين، على ما غلب عليه ظنه من إيه؟ من حسن ظنه بالناس. لكن إذا كان الإنسان يبني حديثه وكلامه على ظن، فهذا أكذب الحديث. ولا تناجشوا، من الناجش أهو البيع، يقعد يمدح في السلعة ويزود في ثمنها ويقول كذا، ومش عاوز يشتريها عشان يوقع غيره فيها والتاني يعني ياخدها. والأمور اللي قلنا عليها، التحاسد والتباغض والتنافس في أمور الدنيا والتدبر كلها، وده يقابل ده يدبر ده، يعني يدوا ظهورهم لبعض ويمشوا تدابر، ده كلها أمور إذا جاية في هذا الباب، لأنها فعلا تؤدي إلى الشحناء. كل ما تتراكم هذه الأمور في القلب تؤدي إلى الشحناء، وهذا هو يعني الشاهد من الترجمة. طيب، حديث أبي هريرة، الدراسة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذا بتفتح أبواب الجنة، نعم حقيقة، إحنا عارفين ما عندناش مجاز ولا يجوز إن إحنا نأولها، لا حقيقة بتفتح أبواب الجنة يوم إيه؟ يوم الاثنين والخميس. طب هنا برضو مذكور يعني الاثنين والخميس، طب ما ليهم فضل طبعا اليومين دول، يعني أيام الاثنين والخميس، واحنا عارفين يعني دي، يعني احنا لما نعرف فضيلة هذين اليومين يعني من باب الترغيب بقى في العمل والاكثار مثلا من الاعمال اللي ممكن يعني احنا طبعا بيها فضل لا ندخل الجنة، نشوف الناس صايمين الاثنين والخميس وهكذا. يعني حتى في صحيح مسلم يا بنات في حديث بيقول ان تعرض الاعمال على الله عز وجل يوم الخميس ويوم الاثنين ويوم الخميس، فتفتح ابواب الجنة وتفتح، ايوه، ويبقى فيه يعني صفح بقى وغفران ورفع منازل ورفع درجات كل هذا. يقول لك فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الله، يعني مغفرة من الله عز وجل ورحمة. نعم، تعالى تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. تخيلوا الشحناء اللي هي العداوة، احنا قلنا قلبه مشحون بغض وعداوة، تخيلوا دول بيحرموا من المغفرة ومن الرحمة. يعني ايه أمهلوا هذين؟ يعني أمهلوا الاثنين دول في كتابة المغفرة ليهم، أمهلوا هذين حتى يتصالح ويزيل ما بينهما، انظروا هذين حتى يصطلح، هذا معناها على فكرة. وتكررت في حديث عند الإمام مسلم اللي هو انظروا هذين حتى يصطلح، يعني امهلوهم في كتابة المغفرة ليهم لغاية ما يصطلحوا ويزيلوا ما بينهم من عداوة وبينهم من عداوة وبغضاء. إذا ناخد بالنا سبحان الله، الحديث هذا من الأحاديث التي تأخذ بقلوب المؤمنين الصادقين مأخذ عظيم، فعلا تأخذ بقلوب المؤمنة الصادقة مأخذا عظيما جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشوفوا انظروا هذين يعني امهلوهم في المغفرة حتى يصطلحا في كتابة المغفرة اليوم. سبحان الله، بينهم عداوة وشحناء، فليه الناس يعني ما تاخدش بالها من هذه الأمور اللي بيبقى فيها تفاوت في الإيمان بينه وبين غيره عشان هذه الأمور. عن أبي الدرداء قال، الحديث اللي بعديه دراسة، ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ إيه هو بقى؟ صلاح ذات البين. في هنا طبعا تقريبا لخبطة في الكتابة شوية. ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغض هي الحالقة. هكذا هكذا الأثر اللي قدامنا عن أبي الدرداء قال، ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ يعني ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدقة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. هو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو يبقى بنات هنا عن أبي الدرداء قال، طبعا هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إصلاحه أو صلاحه، الاثنين صح، صلاحه ذات البين، ألا وإن البغض هي الحالقة. ده دراسة. ألا وإن البغض، طبعا احنا بنتكلم هنا على الصيام، الصدقة، الصيام والصلاة والصدقة اللي هي في لفظ مسلم، خلي بالكم دي اللي هي النوافل مش الفريضة. فطبعا بلى الرسول، خدنا شبيه بيه قبل كده بنات، خدنا شبيه بيه. ألا وإن البغض هي الحالقة، البغض اللي هي إيه؟ يعني الكره والبغضاء، واللي هي الأمور التي تستجلب الشحناء اللي يكون في تباغض، وكل هذه الأمور دي بتفسد ذات البين، وهي الحالقة اتكلمنا فيها اللي هي تحلق إيه؟ فاكرين لما قلنا تحلق الدين وليس الشعر؟ فلا يجوز أبدا أن يكون بين المسلمين وبعضهم بغضة تحلق الدين، لأن هم هيبقوا مش فاضيين زي ما قلنا. لما الناس تمتلي قلبها، تمتلئ قلوبها بهذه، بيبقوا مش فاضيين يعملوا، ولا منتبهين في صلاة، ولا منتبهين في صيام، ولا منتبهين لأذكار، لأنهم مشغولين وقلوبهم مشغولة بهذه الأمور التي إحنا منهين عنها أصلا. لأن المؤمن همته عالية، بيحب يريد أن يرتقي في إلى، وهو يدرج إلى الله سبحانه وتعالى صعودا، يريد أن هو يرتقي، فبيبعد عن هذه الأمور خالص. وهنا البغضة هي الحالقة التي تحلق إيه؟ الدين. طيب الباب اللي بعديه باب 156، باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره، هذا دراسة قدامنا عن وهب ابن كيسان. وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، قال أن عمر رأى راعيا في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته. إذن الباب اللي معانا باب من أشار على أخيه وإن لم يستشر، ده يعني عارفين في حديث الدين النصيحة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الباب يا بنات من حسن التعامل بين أهل الإيمان، وما ينبغي أن يكون عليه إيه من النصح لبعضهم البعض وإرشاد بعضهم بعضا. لابد يكون بين المسلمين نصح، والناس ترشد بعضها للخير وترشد بعضها للأحسن. هو ده المفروض يكون بين المسلمين وبعضه، سبحان الله. فشوف الحديث بيقولنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى راعيا في مكان قبيح، هذا أثر عن ابن عمر، هذا أثر عن ابن عمر اللي قدام. شوفوا قال إيه بقى، قال رأى راعيا في مكان قبيح، يعني في حديث إنه في الأصل المكان، الكلمة في مكان نشح، نشح بالنون يا بنات مش بالقاف، القاف هنا يعني غلط في الكتابة، فقط في الكتاب هو في مكان نشح بالنون، زي ما بنقول وانتشحت الإبل إذا شربت ولم تروى، يعني ما ارتوتش. هذا مكان نشح، ده في الأصل مكان نشح. يعني إيه مكان نشح؟ يعني مكان قليل الماء قليل المرعى. واحد كان راعي مع غنم، بدل ما يروح يرعى الغنم في مكان فيه مثلا مية كتيرة وزرع يأكله منه، فكان قاعد حاطط الغنم في مكان قبيح، يعني في مكان نشح بالنون، يعني قليل الماء وقليل المرعى. ولما بيقولوا في اللفظ لغة العرب يعني بيقولوا انتشحت الإبل، بمعنى الإبل فضلت تشرب من المية قليلة بقى، مش كتير، إذا شربت ولم تروى يعني. فالمفترض هنا ابن عمر، هو الراجل ما طلبش منه نصيحة، عمر هو ما طلبش منه نصيحة، ولكن شوفوا قال له إيه، شوفوا اختيار ده ابن عمر هنا الحديث، شوفوا اختيار ابن عمر لكلمة اللي قالها، قال ويحك يا راعي، ويحك يا راعي، ويحك، ويح دي كلمة يعني فيها ترحم كده وتوجه، تقل لما بيكون في هلكة، لا يعني هيحصل لمن وقع في هلكة لا يستحق، ويحك، عارفة يقولوا كده، دي من كلام العرب، بيقولوا ويحك ايه، يعني المفروض ان هو إيه؟ قال له حولها، حولها يعني وديها مكان تاني، حولها لمكان اخر. بس اختيار ابن عمر لكلمة راعي علشان هو هيسوق له حديث، شوفوا هو هيسوق له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي جاي يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع، كل راع مسؤول عن رعيته. اذا اختياره لكلمة يا راعي كان في يعني صحيح، وكان في السياق، لانه سيسوق من حديث كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ومفيش اي حد راعي الا ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عن رعيته. فهنا اشار عليه المسلم بالرأي، ولكن هذا الرجل لم يعني ما قالوش اديني رأيك، وبالرغم من هذا اشاره، عشان كده اسمه باب من اشار على اخيه وان لم يستشر. يبقى فعلا ابن عمر هذا متمثل في فعل ابن عمر رضي الله عنه حين طلب من الراعي انه يحول الغنم بتاعته، وما كانش الراجل هذا استشاره في هذا الأمر، فقال له ويحك انت مقعدهم في مكان نشح قليل المرعى وقليل الماء، طب ما عندك مكان تاني، ما تحولهم لمكان بدل هذا المكان القبيح، حولهم لمكان تاني. وشوف سبحان الله قال له، وضح له البنات، قال له هذا مكان قبيح، يعني اداله العلة، اداله العلة، انا بنصحك ليه، يعني لما حد بيقول مشورة على واحد يقول له التعليل والدليل والأمر اللي نصحه، بيقول له كل شيء، فبيقول له انت دلوقتي راعي ومسؤول عن رعيتك، طب وفي مكان تاني انت مقعد الغنم هنا ليه، شوفوا هكذا. شوفوا قعدوا يستنبطوا من هذه الاحاديث مسائل واحكام جميلة جدا، المشورة، وازاي لما تشوري على حد تقولي له كمان العلة ايه، وتدي له الامر طب يفعل ايه ليه، وقال له كمان وكل راع مسؤول عن رعيته، اذا كل راعي عامة، راعي بقى كل مرأة في بيت زوجها راعية، والرجل راعي على على بيته، وكل مسؤول عن شيء، حتى راعي الغنم، نعم كله راعي مسؤول وهيسأل عن رعيته. فده الباب من أشار على أخيه وإن لم يستشر. طيب باب من كره أمثال السوء، باب 170، باب من كره أمثال السوء، الباب الحديث اللي قدامنا حفظ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، مثل السوء ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يعني طيب ناخد باب من كره أمثال السوء، يعني معناه ايه الباب هذا، معناه ان يعني اهل الايمان اهل الاسلام يكونوا بعيدين عن امثال، عن مثل السوء، يعني بمعنى ايه امثال السوء يا بنات، عارفين اهو قال لك مثلا، خلينا نقول مثل السوء دي صفات ذميمة فيها موجود في شبه، يعني موجودة في اخص الحيوانات وفي اخص احوالهم، يعني مثلا مثل السوء، لو خدنا مثل السوء للكفار يا بنات، ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في كتابه الكريم انهم كالانعام بل هم اضل، بل اضل، فكل لما الله عز وجل برضو بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفار، كل هذا. وأمثال السوء برضو من الكلب مثلا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأن إذا لا ينبغي، وأهل الإيمان بعيدين، ولا ينبغي لنا معشر المؤمنين أبدا أن نتصف بصفة ذميمة بيشابه فيها أو يشابهنا فيها وأعوذ بالله أخص الحيوانات في أخص أحوالهم. الكلام ده بيبقى الانسان ابلغ في الزجر، لما تقولي له كالكلب يرجع في قيئه، شوفوا الناس تعمل ايه، كل ده ابلغ في ان هي في موضوع الزجر لعلها تنتهي. عارفين لما يقولوا خلي بالك انت بتنقر صلاتك مثل نقر الديك، البرك ده بتبرك زي الابل، الجلسة دي زي جلسة الكلب مثلا في الصلاة، لا يجوز هكذا. فكل هذه احنا ملناش اهل الايمان، عشان كده النبي قال ليس لنا مثل السوء. لا، لا ينبغي ابدا ان المسلم يكون ليه مثل سوء في اخص الحيوانات وفي اخص احوالهم والعياذ بالله. ولهذا راح جايب لك هنا كالكلب العائد في هبتي، بيذكر معانا مثلا مثال اهو، العائد في هبتي، الهبه اللي هي العطيه او الصدقه اللي هي بدون مقابل يعني. وفي لفظ مسلم عندنا كالكلب يقيء، خلي بالك في لفظ مسلم موجود الكلب يقيء ثم ياكل قيئه، او هنا كالكلب يرجع في قيئه. وهنا ده فعلا سبحان الله ابلغ في الزجر عن ذلك، ودي ادله التحريم. يعني بدل ما يقول لنا لا تعودوا في الهبه، لكن شوفوا هذا المعنى ابلغ ازاي، ليس لنا مثل السوء العائد فيه في هبتي كالكلب يرجع في قيئه. هذا حديث يعني صعب جدا سبحان الله. يبقى اذا في الحديث هذا يا بنات فيها تحريم ان حد يدي حد هبه او عطيه او صدقه وبعد ما يقبضها ويمسكها في ايده ها يقول له هاتها تاني، لا يجوز اصلا. شوفوا الوصف كالكلب يرجع في قيئه والعياذ بالله، عشان لما حد يجيله هديه بنشوف ناس دلوقتي تروح بعت الهديه تاني. ايه ده ايه ده، انا لله وانا اليه راجعون. الهبه اللي هي بدون عوض، الهديه الصدقه مثلا، او واحد صدقه لحد ويديها له في ايده وبعدين يرجع يقول له هاتها تاني، كالكلب يرجع في قيئه. واحنا المسلمين ليس لنا مثل السوء. لكن قال لك يستثنى من هذا عطية الوالد لابنه. ليه؟ يعني لو الوالد ادى لابنه اي هبة في حال حياته يقول له خد يا ابني دي، ممكن يرجع يقول له هات انا محتاجها. لا، في هذه الحالة دي مستثناة، لان في جمع بينها وبين حديث انت ومالك لابيك، وفي حديث لا يحل للرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده فقط. يعني الوالد يدي ابنه هبة دي يعني وانا محتاجها تاني، دي ما فيهاش مشكلة، لان انت وملك لأبيك يجوز. انما اللي بيننا وبين بعضينا عادي، هذا لا يجوز فيه تحريم الرجوع في الهبة وفي الصدقة بعد ما يقبضها في ايده. فليس لنا مثل السوء، احنا ملناش كمسلمين هذه امثال السوء ايه في ان احنا نتصف والعياذ بالله بصفات ذميمه يشابهنا فيها اخص الحيوانات في اخص ايه احوالهم. وشفنا ازاي امثال السوء زي الكفار كالانعام، او الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كالحمار يحمل ايه اصفار، والكلب ان تحمل عليه اترك كل هذه الامور. فننتبه من باب من كره امثال السوء. طيب ناخد الباب اللي بعديه وهنقف عنده ان شاء الله، باب ما ذكر في المكر والخديعة. باب ما ذكر في المكر والخديعة. والحديث اللي قدامنا هو حديث واحد ان شاء الله، هو حفظ عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. خب او خب الاثنين صح يا بنات، يعني اللي بيقراها خب بالفتحه او خب كلاهما صحيح، والفتح هو الاصح يعني خب هو اصح، لكن لو لقيتوا حد قراها خب برضو هذا الاثنين يعني يجوز في اللغه. طيب يبقى باب ما ذكر في المكر والخديعه، طبعا هو هنا هيحذرنا من هاتين الخصلتين اللي هو المكر والخديعه، ان الصفتين دول بالذات مش من صفات اهل الايمان، ولكنها والعياذ بالله من خصال اهل الفسق واهل الفجور. ليه؟ لان هذه مخادعه والمكر والاحتيال والكيد وهذه الامور كلها من خصال الفساق الفجار. المؤمن لا، المؤمن غر. يعني ايه غر؟ يعني ما يعرفش الشر، ليس بذي مكر، غر. وعارفين غر اصلا يعني ابن الاثير كتاب النهايه لابن الاثير كان بيقول، وهذه مقوله في ابن الاثير، يعني ان المؤمن المحمود هو طبع الغراره. يعني ايه طبع الغراره؟ يعني بيبقى عنده قله فتنه للشر وبيترك البحث عنها، وده قال لك ليس جهل منه، هو عنده قله فتنه. هل هو علشان مش بيفطن للشر وبيتركه ما بيبحث عنه هو هنا جاهل؟ لا لا، هو عنده كرم وحسن اخلاق، ده نابع من كرمه ومن حسن خلقه، ان هو ما يبقاش عنده فتنة لهذا الشر. يبقى قلة الفتنة للشر وترك البحث عنها، مش يقولوا ايه، يقولوا ده اهبل، يقولوا ده طيب، يقولوا لا لا لا، هو لا يبالي. بس عدم مبالاته بالسفهاء وعدم مبالاته بأهل السوء أصلا لا يتفطن يا بنات لتلك المعاملات أبدا ولا يقف عندها. هو علشان كده جمع معاها، هنا قال لك ايه، جمع معاها كلمة كريم، يعني غير جمع معاها كريم، علشان هذا عايز يقولك ان هذا يرجع كله لكرم اخلاقه. يعني ما قالش غير، بس قال غير كريم. يبقى فعلا جمع ما بين كلمة غير اللي هو لا يعرف الشر وليس بذي مكر، وقال كريم يعني من كرم اخلاقه، من شريف اخلاقه، لا يتفطن للشر، يترك البحث عن الشر. وفعلا هذا، فعلا تجدي الناس تقول لك انا مش واخده بالي من الكلام، هي تقصد بيه ايه، او مش فعلا انت تفتكري ان الناس تقول لك دي دول ايه، يعني عايزين يقولوا ان هم هبل مثلا، او ان هم طيبين زياده عن اللزوم او كذا. لا، هي من اهل الايمان، لان اهل الايمان يتصفون بالصدق، بالنصح، بالوفاء، بالامانه، بطيب النفس، بالبذل، بالعطاء. ليه؟ لان قال لك اهو غير كريم، بتجتمع فيه صفات الخير في معاني الصلاح، كل هذه بتجتمع فيه، لا يتفطن للشر، بيترك البحث عنه. وقال لك ليس هذا جهل منه، ولكن ده كرم اخلاقه وحسن خلقه، بيبقى بيحدث هذا، بيكون كل هذا فيه. وفعلا جمع معه الكرم، يبقى غير لكرمه لنفسه الكريمة، بيكون هو فعلا كده. اما الفاجر والعياذ بالله، خب اللئيم، او خب اللئيم، يعني ايه خب اللئيم؟ يعني شوفوا، بخيل، لجوج، سيء الخلق، يعني ايه لجوج؟ عارفين اللي هو الانسان اللج، كثير العناد، اللي هو ثقيل، متمادي في العناد ومتمادي في سوء الخلق، هذا لجوج، ملح كده في سوء الخلق، يعني يقول كلام مش صحيح، ثقيل، متمادي في العناد، كل هذا من هذه الالفاظ، سيء الخلق عموما. يسعى في الارض بالفساد، ليه؟ لانه عنده والعياذ بالله خبث، عنده مكر، عنده احتيال، عنده كيد، يتوغل في معرفة الشر. ليه؟ لانه نفسه خبيثة، نفسه ذات لؤم. وقال لك عارفين اللؤم اهو، قال لك اهو مش بس خب، قال لك لئيم، نفسه لئيمة. يعني كلمة اللؤم دي يا بنات، يعني باختصار بتجمع صفات الشر والخداع، هي كلمة جامعة على فكرة، هي أجمع كلمة لصفات السوء ولرداءة النفس، بجد اللؤم هذا. نسأل الله السلامة والعافية. يعني شوفوا، المؤمن فعلا غير كريم، ليس بذي مكر، بعيدين كل البعد. أهل الإيمان يتصفون بالصدق، يتصفون بالوفاء والأمانة والبذل والعطاء وطيب النفس، لا يبالوا بالسفهاء ولا يبالوا بأهل السوء، لا يتفطنوا لمعاملات الشر أبدا، مش جهل منهم، لكن كرم نفسهم وكرم أخلاقهم. عشان كده قال غير كريم. لكن هذا الفاجر الخب اللي هو يعني عامل نفسه ناصح وبيسعى في الأرض فساد، طبعه في شر وطبعه في خبث ودهاء ولؤم، وتجتمع في هذه الصفات السيئة اللي بتجمع سوء النفس، يعني رداءة نفسه هذه. فشفتوا ازاي قد ايه ان هذا الحديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هاتين الخصلتين، وبيقول لنا ان دي صفات اهل الايمان، ومن صفات اهل الفسق والفجور المخادعة والمكر والاحتيال والكيد، كل هذا من خصالهم للؤم نفوسهم. نسأل الله عز وجل ان نكون ايه، كالمؤمنين هم الغر الكريم، المؤمن الغر الكريم الذي يتصف بالايه، بالغرارة، نسأل الله ذلك. فخلاص نقف إن شاء الله عند هذا الحديث، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحان